هذا صبر عظيم جدا لا يستطيع الإنسان إلا أن يلزم نفسه بالمرابطة وأن يعلم أن هذا ثغر من ثغور حفظ الدين فيثبت عليه. ولذلك كان المشايخ رحمهم الله تعالى يستحضرون هذا المعنى في الصبر على الصبر والثبات عليه، فتجد أحدهم يبقى كما هو، يتغير الناس ولا يتغير، ويتحير الناس ولا يتحير، لأن ما آمن به حق لا يقبل التغيير. وأما الناس فيؤمنون بشيء اليوم ويكفرون به غدا، لكن من عرف الحق والهدى لم يتغير عن شيء. ولذلك من اللطائف أن رجلا قال للشيخ عبد الله بن حميد: يا شيخ عبد الله، أنتم لا الحين تدرسون الروض المربع والناس وصلوا والذمى، يعني أنتم لا الحين يا شيخ عبد الله عندك حلقة في الروض المربع والناس وصلوا القمر. كان ذاك في زمن أول ما أن الولايات المتحدة الأمريكية صعدت أحد رواد الفضاء وصل إلى القمر وروسيا، فقال له هذا، فقال له الشيخ عبد الله بن حميد: أنت لا قريت معنى الروض المربع ولا وصلت القمر. هذا الحق، تجد هذا النوعية لا هو وصل القمر كما يقول ولا هو قرأ الروض المربع. فالإنسان ما ينشغل بهذا، وهذه أزمنة الفترات ونحن في واحدة منها. طالب العلم ما يتغير عن الحق الذي عرفه ولو لم يبقى عنده أحد من الناس. الحق كما هو لا تغيره الأديان، فيثبت الإنسان عليه، يهدي الناس وينصحهم ويحثهم على الخير ويزجرهم عن المنكرات ويوصيهم بالتمسك بدينهم، لكن هو لا يتغير، لا يتغير أبدا. ما هو بأغلق الناس قالوا والله ما عاد فيها أحد يبي، ما عاد أحد يبي يدرس الرضا المربع ولا التوحيد ولا جايك أحد، قال خلاص حنا نحول شيء ثاني، نفتح لهم فن آخر، البرمجة العصبية، نفتح لهم فن آخر، مهارات التواصل، نفتح لهم فن آخر، العلاقات الزوجية، فيترك العلم الذي كان يعلمه ويتحول إلى هذه الأشياء التي فيها خير، لكن ليست كنفع العلم وليست حاجة الناس إليها كحاجة العلم. فطالب العلم ينبغي له أن يصبر على الخير الذي هو فيه متعلما أو معلما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.